التي نعم نحن بصد تفسيرها. نعم. لما نزلت إذا وقعت الواقعة، نعم، ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم. قال عمر، نعم، قال عمر يا رسول الله، نعم، قال عمر يا رسول الله، ثلة من الأولين وقليل منا. قال: فأمسك آخر الصورة سنة، ثم نزل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تعال فاسمع ما قد أنزل الله، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ألا وإن من آدم إلي ثلة وأمتي ثلة، ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هكذا أورده في ترجمة عروة بن روين إسنادا ومتنا، ولكن في إسناده نظر، وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، الحديث بتمامه، وهو مفرد في صفة الجنة، ولله الحمد والمنة. وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم، والله أعلم. هذا من المواطن التي خالف فيها ابن كثير ابن جرير، يعني في مواطن وافقه فيها وفي مواطن خالفه فيها. أي نعم. وما أدري ماذا ترجحون أنتم، أعملوا فكركم، أنتم مع ابن جرير ولا مع ابن كثير؟ نعم، يظهر لي والله أعلم أنه ما ذهب إليه ابن كثير هو الصحيح. نعم. طيب ما هو الذي ذهب إليه ابن كثير؟ المراد بالأولين والآخرين، الآخرين هذه الأمة، والأولين الأمم السابقة. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح، وهو أن يكون المراد بقوله ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. أي نعم. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال حدثنا عفان، قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني، قال: سمعت الحسن أتى على هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فقال: أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا السري ابن يحيى قال: قرأ الحسن: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، ثلة ممن مضى من هذه الأمة. وقال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري، قال: حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال: كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة، ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها. فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم، كل أمة بحسبها. ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الحديث بتمامه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زياد بن عمر، زياد أبو عمر، زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، مثل أمتي مثل المطر، مثل المطر، مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو مثل المطر، أحسنت، مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، أم آخره. نعم. فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة، إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، إلى من بعدهم، إلى من بعدهم، كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها. نعم. وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها، والفضل للمتقدم، وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمد الكبرى على الأول، واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. ولهذا قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وفي لفظ: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، والمقربون فيها أكثر من غيرها، وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفي لفظ: مع كل 70,000، وفي آخر: مع كل 70,000. وقد قال الحافظ ابن القاسم الطبراني قال حدثنا هشام ابن مرثد الطبراني، حدثنا هشام بن يزيد، عندي ابن يزيد، هشام ابن يزيد الطبراني، قال في النسخ يزيد والتصويب من المعجم الكبير. وش يقول عندك؟ نعم، في الهامش هو عند يزيد، هنا عند مرثد، عند هشام بن مرثد عمل هامش، قال فيه في النسخ يزيد والتصويب من المعجم الكبير، تراجع على كل حال. أين؟ قال حدثنا محمد وهو ابن اسماعيل بن عياش قال حدثنا أبي قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح وهو ابن عبيد عن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة، جميعها يحيطون الأرض، تقول الملائكة: لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وحسن أن يذكر هاهنا عند قوله، أن يذكر هاهنا عند قوله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة، حيث قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا جعفر وهو بن محمد بن المستفاد الفيرابي قال حدثني أبو وهب الوليد ابن عبد الملك ابن عبد الله ابن مسرح الحراني قال حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلمة ابن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجع بن ربيعي عن أبي زامل الجهني رضي الله عن ابن زمل الجهني نعم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال وهو ثاني رجله رجليه عندك رجله ماشي رجلي سبحان الله وبحمده أستغفر الله إن الله كان توابا 70 مرة ثم يقول 70 ب700 لا خير لمن كانت له لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من 700 أكثر من 700 ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه وكان يعجبه الرؤيا ثم يقول هل رأى أحد منكم شيئا قال ابن زمل فقلت أنا يا رسول الله فقال خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين اقصص رؤياك فقلت رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس على الجادة منطلقين فبينما هم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ترى عيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلى قال وكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا قال فكأني أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنعهم فمنهم المرتع ومنهم المرتع أرتع رواحله ومنهم الآخذ الضغط ومضوا على ذلك قال ثم قدم عظم الناس فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل كأني أنظر إليهم يميلون يمينا وشمالا فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقصى المرج يعني فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه 7 درجات وأنت في أعلاها درجة وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى وإذا هو تكلم يسمو فيرفع الرجال طولا وإذا عن يسارك رجل ربعة بار كثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم إكراما له وإذا أمام ذلك الرجل شيخ أشبه وإذا أمام ذلك الرجل شيخ أشبه اسمع اسمع مني وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها وإذا أمام ذلك الرجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها خلقا ووجها كلكم تأتونه كلكم تأمونه كلكم تأمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها أين قال فامتقع لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سري عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغضارة عيشها مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا ولم نردها ولم تردنا ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافا فمنهم المرتع ومنهم الآخذ منهم المرتع ومنهم الآخذ الضغط ونجوا على ذلك ثم جاء عظم الناس فمالوا في المرج يمينا وشمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون وأما أنت في أعلاها درجة وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تزل عليها حتى تلقاني نعم وأما المنبر الذي رأيت فيه 7 درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا 7,000 سنة أنا في آخرها 1,000 وأما الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشثل فذاك موسى عليه السلام إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه والذي رأيت عن يساري الباذ الربعة الكثير الخيلان الوجه نعم من البذاذة عن يساري الباز الربع الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره حمم شعره بالماء فذاك عيسى بن مريم نكرمه لإكرام الله إياه وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم كلنا نأمه ونقتدي به وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي قال فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعا نعم وقوله على سرر موضونة قال ابن عباس أي مرمولة بالذهب يعني منسوج به وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيره وقال السدي مرمولة بالذهب واللؤلؤ وقال عكرمة مشبكة بالدر والياقوت وقال ابن جرير ومنه سمي وضين الناقة الذي تحت بطنها وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور. وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ. قال: وقوله تعالى متكئين عليها متقابلين، أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد. يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي مخلدون على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون، بأكواب وأباريق وكأس من معين. أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان، والأباريق التي جمعت الوصفين، والكؤوس الهنابات، والجميع من خمر من عين جارية معين، ليس من أوعية تنقطع وتفرغ، بل من عيون سارحة. وقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقي والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدي في قوله لا يصدعون عنها، يقول: ليس لهم فيها صداع رأس. وقالوا في قوله ولا ينزفون، أي لا تذهب عقول بعقولهم، أي لا تذهب بعقولهم، لا تذهب بعقولهم، أي لا تذهب بعقولهم. يا شيخ رمضان أرح الشيخ، بسم الله. وقوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها، ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب. عكراش، عكراش، أنت قرأتها قبل قليل، عكراش ابن ذؤيب. نعم. الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده. حدثنا العباس بن الوليد الترسي، حدثنا العلاء بن النرسي حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا العلاء بن الفضل ابن عبد الملك عن أبي سومة ابن عبد الملك ابن أبي سوية عبد الملك بن أبي سوية. حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه ابن عكراش بن زؤيب قال: بعثني مرة بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار، وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى. قال: من الرجل؟ قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: ارفع في النسب. فانتسبت له إلى مرة بن عبيد، وهذه صدقة مرة بن عبيد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه إبل قومي، هذه صدقات قومي. ثم أمر بها أن توسم بها بميسم إبل الصدقة. أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. نعم. وتضم إليها. ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة رضي الله عنها، فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر. بجفنة كثيرة الثريد والوذر. فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها

الإمام أحمد رحمه الله من هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن علي الخطمي عن أحمد بن علي الحيوطي عن عبد الجبار بن عاصم عن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى؟ قال الله ورسوله أعلم. قال طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت. فقال أبو بكر يا رسول الله إن هناك لطيرا ناعما. قال أنعم من يأكله وأنت منهم إن شاء الله تعالى. وقال قتادة في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون. وذكر لنا أن أبا بكر وقال قتادة هو اللي قال ذكر لنا في قوله ولحم طير مما يشتهون. ذكر لنا أن أبا بكر قال وذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون كما أهلها ناعمون أو كنعم. قال من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها وإنها لأمثال البخت وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني مجاهد بن موسى حدثنا معن بن عيسى اللهم صل وسلم حدثني أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك حدثني ابن أخي ابن شهاب عندي عن أبيه نعم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر كأعناق الجزر. فقال عمر رضي الله عنه إنها لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها. وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن القعنبي عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه. وقال حسن عن أبيه عن أنس وقال حسن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الرصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لطيرا فيه 70,000 ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض فيخرج من كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن وألين من الزبد وأعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير يشبه صاحبه ثم يطير. قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب جدا والرصافي وشيخه ضعيفان. والوصافي بالواو. طيب ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء بن كعب عن عطاء عن كعب قال إن طائر الجنة أمثال البخت كأمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة يأكل مما خلق من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة فيصطففن له فإذا اشتهى منها شيئا أتاه حتى يقع بين يديه فيأكل من خارجه وداخله